الذي خلق الكون كله وأداره وسوف ينهي وجوده وينقلنا إلى عالم آخر. هذا الفعال لما يريد، هذا الذي وهبنا الحياة، هذا الذي وهبنا العقول والأسماع والأبصار، هذا الذي أنزل من السماء ماء فأخرج لنا به من الثمرات ما عليه نعيش وبه نقتات ونرزق، هذا الذي خلق كل شيء من الذرة إلى المجرة، هذا هو الله الذي يقول وقوله الحق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أرأيتم درجة العالمين أين وصلت؟ لا يفهم ما يضرب الله من أمثال إلا العالمون، ما يعقلها ويفهم ما تدل عليه وتهدي إليه إلا العالمون. ومعنى هذا لا يحل لنا أن نعيش جاهلين، حرام علينا أن نعيش جاهلين. ومن قال وكيف نعلم؟ الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن لم تجد صاحب الذكر في قريتك هاجر إلى قرية أخرى تجد فيها أهل الذكر، والهجرة فريضة من فرائض الله على عباده. فإذا وجدت نفسك في قوم ليس بينهم من يعرف الله فرحل إلى بلد يوجد فيه من يعرف الله. ولا عذر للجاهل ولا الجاهلة. وتلك الإشارة إلى أي شيء؟ إلى مثل تقدم، والحقيقة تقدمت أمثال كثيرة في الصور المكية، وأتت بعد أمثال في المدنيات، وإن كانت الإشارة إلى أقرب مذكور. ما هذا المثل؟ المثل هو قول ربنا تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال وتلك الأمثال نضربها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي ينصرونهم ويقفون إلى جنبهم ويدفعون عنهم البلاء ويدفعون عنهم الأذى ويدخلونهم الجنة وينجونهم من النار، مثلهم كمثل ماذا؟ في الخسران وعدم الانتفاع، كمثل العنكبوت. والعنكبوت اسمها كاسم الغول، العنكبوت والجمع عناكب، هذه تمر بها وهي تعمل الليل والنهار تنسج لها خيمة من عجيب الخيام، وهي تنسفها تزول وتبذل طاقات وجهود لتقي نفسها من الحر من البرد من سلطان جائر ظالم يعتدي عليها، ولكن ولا شيء. فالنهاية بأصبعك جرادة تفتتها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يلونهم ويتولونهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها. هذا كلام من يرحمكم الله؟ كلام الله، الحمد لله، كلام ربنا عندنا نسمعه يقرأ علينا نقرأه، من أسعد منا إذن؟ والله لو تجتمع أمة اليابان والصين والروس والأمريكان واليابان وأوروبا وكلهم وهم على ملة الكفر، وقام أحد البهالين منا كأبي عبد العزيز، والله لكان أفضل منهم أجمعين. ولأن يرضى الله تعالى بأن يبادوا كلهم ولا يهلك هذا المؤمن ولي الله. عرفتم ولا لا؟ لو جعلنا هذه البلايين البشرية في كفة ميزان، أعني بهم غير الموحدين لله، أعني بهم غير أولياء الله المؤمنين المتقين، ووضع مؤمن واحد في كفة، والله لرجحت كفة المؤمن. لو تمالأ أهل الأرض من أهل الكفر على مؤمن لقتلهم الله ولعنهم أجمعين. من منكم يعرف السر وقد كشفتم أسرار القرآن يا أهل هذا الدرس المبارك؟ من؟ ما شاء الله. نعم، أجاب اثنان فتح الله عليهما وعلينا معهم، فقال لأن الكافر ميت والمؤمن حي، فقتل الميت ميت، من قتل ميتا يقال قتل يقام عليه الحد، ميت والمؤمن حي. إذن فتلك الأمم ميتة وهذا المؤمن حي، إذن فالحي أفضل من ألف ميت كما يقولون. ووراء هذا سر آخر يا أهل الأسرار، يا أهل هذا الدرس المبارك. وأجاب أحدهم أيضا فقال لأن المؤمن يذكر الله ويشكره، والله خلق العوالم كلها من أجل أن يذكر ويشكر، فمن ذكره وشكره أكرمه وأنزله بجواره في دار السلام، ومن أنكر ذكر الله وتنكر لشكره وعاش بلا ذكر ولا شكر فمأواه عالم الخسران لا ينجو منه أبدا. وانتبه، لما خلق الله الجنة والنار؟ لما خلق الله السماوات والأراضين؟ لما خلق هذه الأكوان؟ خلقها من أجل أن يعبد بالذكر والشكر. فالذي ما ذكر ولا شكر جريمته أنه نسف الكون كله، عنده قدرة على النسف، ديناميت، نسف السماوات، نسف الجنة، نسف النار، نسف الدنيا، إذ هذه كلها خلقت ليذكر الله فيها ويشكر. فعرفتم الآن، زادك الله علما. فلهذا أي قيمة لكافر وقد أنكر ما من أجله خلقه الله؟ فلهذا من حفظ هذه الآية الكريمة زاده الله علما ونورا. وهيا بنا نعود إلى السياق الكريم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، نبين الآية نزلت في من اتخذوا الأصنام والأوثان آلهة يعبدون. ونعم، انتبهتم؟ ولكن لفظها عام، من اتخذ امرأته ولده وظيفته سلطانه وليا من دون الله، أي واليه ويعول عليه ويترك الله جانبا، لا ذكر ولا شكر، لا حب ولا طاعة، كذلك الذي يعطل شرائع الله وأحكام الله ولا يأمر بها ولا يدعو إليها ويساعد ويزيد في الكفر والشرك وهو يضحك ويعول على بريطانيا وإلا فرنسا وإلا أمريكا، يقف إلى جنبي وتقف إلى جنبي، هذا هو، والله لهو، اتخذهم وليا ولا لا؟ واللفظ عام، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. إذن فأولياء الله من هم؟ الذين يوالون الله دائما إلى جنب الله، معولين عليه، متكلين، مطيعين، مسلمين، خاضعين، يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، يوالون ما يوالي ويعادون ما يعادي، هؤلاء أولياء الله. والذين عكسوا القضية فوالوا الدنيا والشهوات والأموال والرؤساء والسلاطين والكفار وتركوا الله، لا ولاية لهم به، لا يعولون عليه، لا يتكلون عليه، لا يذكرونه، لا يدعونه، لا يتقربون إليه، لا يعتزون بعزه، هؤلاء ماذا؟ أعداء الله، ما هم بأولياء. فكل ما ظنوا أنه يقيهم المكروه ويدفع عنهم البلاء ويدفع السوء والشر وينصرهم ويؤيدهم، كل ذلك له مثل، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هل بيت العنكبوت ينفع في شيء؟ لعل الجماعة ما يعرفون العنكبوت، تجدونها في الأشجار في نوافذ المنازل تبني خيامها. والله يقول وإن أوهن البيوت لبيت، والله العظيم لا يوجد بيت أهون وأسقط من بيت العنكبوت، حتى بيت اليربوع تحت الأرض أعز من بيت العنكبوت، أوهن البيوت لبيت. في من يرد على الله؟ قطع الله لسانه، يستطيع أن يقول الله أهون؟ قل أنا عندي بيت أهون منه، والله ما كان ولن يكون. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. عدنا إلى العلة وقد رددناها وما وجدنا من ينقلها، وقلت لكم لو انعقد مؤتمر عالمي لعلماء النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والحيوان والكون والذراء والسياسة والقانون، مؤتمر لمدة 21 يوما يبحثون عن علة وسبب هذا الانهيار في البشرية، الشر، الفساد، الخبث، الظلم، وتحت ذلك أنواع من الفساد، ما علة هذا؟ والله ما يعرفون ولن يعرفون. ونحن عرفنا أو ما عرفنا؟ عرفنا. فلهذا والله لا نعتبر ساستهم شيئا، مهما أخذوا شهادات فوق الدكتوراه 5 مرات في السياسة، والله ما هي إلا هراء، تعتمد على الكذب والتضليل وحسن وسيء النيئة، هذا هو الذي يفقد نور الله. يعرف الطريق؟ والله ما يعرفه. ومن قال يا شيخ بالغت، أرونا أمة قد سعدت في الدنيا، أشير إلى أسبانيا أو بلجيكا، أشير إلى عالم أين السعادة وأين الكمال؟ أوساخ وقاذورات في الفروج والبطون، ذي السعادة. أرونا شعبا يتلألأ بالنور، الصدق، الوفاء، التعاون، الحب، الطهر، لا خيانة، لا فجور، لا كذب، ربانية كاملة. هاتي توجد تجدون فين؟ ماذا نفعتهم سياساتهم وعلومهم ومعارفهم؟ إذن ما علة هذا الهبوط البشري؟ إنها الجهل فقط، الجهل. الجهل أي جهل هذا؟ الجهل بالله تعالى وبمحابه ومكاره وبما لديه وبما عنده. الآن كيف أنتم مع قوله تعالى الآية كما اتخذت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؟ لو كانوا يعلمون، إذن هم ما يعلمون؟ والله ما يعلمون. الله يعلم أنهم يعلمون وينفي يقول ما يعلمون؟ والله ما يعلم. لو كانوا يعلمون، لكن ما يعلمون. خلق الله السماء، نعم، وما لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ما قال إن الله يعلم ما تعبدون من دونه، عبارة جديدة هذه، يعلم ما تدعون من دونه. ها؟ نعم نعم، ما تدعون ويدعون، تباتم. هي الدعاء في الحقيقة مخ العبادة وهو العبادة، لكن التعبير يدعون، ينادونهم ويطلبونهم لعونهم ونصرتهم وقضاء حوائجهم، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. غير العالمين يعقلون أمثال الله؟ هذا كتاب الله يقرؤونه ويرتلونه وهم به وبه تعالى مشركون، يدعون غير الله. يا رسول الله، يا سيدي عبد القادر، يا فاطمة، يا حسين، يا إبراهيم، يا بدوي، يا عيدروس، لو كانوا يعلمون يدعون غير الله ما علموا. الذي عرف الله يكرب أو يحزن وهو وليه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا يصدق عليه القرآن، أما دعوى أني مؤمن لا شيء. من أراد أن يعرف هل هو مؤمن فليعرض إيمانه على القرآن الكريم، فإن صدق القرآن قال أنت مؤمن، أبشي وهلل وكبر أنت مؤمن، وإذا القرآن قال ما نستطيع أن نشهد لك، أين مظاهر إيمانك؟ أين ماذا تقول؟ هل أنتم مؤمنون يرحمكم الله؟ عرضتم إيمانكم على القرآن؟ رأيتم أنفسكم؟ إليكم في هذه الشاشة انظر تأمل، إن وجدتك هناك هل الآن وقول الله أكبر إني مؤمن، وإذا لم تجد نفسك في هذا العرض غائب معناه ما أنت بمؤمن. تعرفون العرض وإلا لا؟ في المحراب عرضت الجنة والنار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم واسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون بحق وصدق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. رأيتم صورنا هناك وإلا لا؟ أو نوجد في مكان ونغيب في مكان آخر؟ عرض ثاني، يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات، أدخل النساء هنا لأن هذا ميزان تصفية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف؟ بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. فالذي يبغض المؤمنين ولا يحبهم والله ما هو بمؤمن، والذي يخذل المؤمنين ويكيد لهم ويد أذاهم والله ما هو بمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إن شاء الله رأيتمونا في العرض وإلا لا؟ أو غائبين؟ وهكذا من أراد أن يعرف هل هو مؤمن يعرض إيمانه على القرآن، فإن وافق وصدق عليه خذ هذه الإجازة أنت مؤمن، وإذا وجد القرآن ما يعترف له بإيمان لخلطه وخبطه وضلاله فليتب إلى الله يراجع إيمانه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالمون بالهندسة بالفيزياء بالسحر بالكيمياء، بماذا؟ بالذرة والهيدروجين، بقيادة الطائرات. من هم هؤلاء؟ العالمون بالله، العارفون به وبمحابه ومكاره وبما عنده لأولياء وبما لديه لأعداء. وهذه شريعة الله كلها هنا. والآن عرفتم قيمة العلم ولا لا؟ هل يجوز لأحدنا أن يبقى جاهلا؟ والله ما يجوز. فلاح يشتغل إذا غابت الشمس يأتي المسجد ويسأل العلماء، حارس بالليل يوم الإجازة يمشي العالم ويقرأ على الباب: علمني كيف أعبد ربي، يتعلم. أما هذا الواقع الذي نعيشه يكفي أنه دال على جهلنا الذي ينغمس كل يوم في معصية الله ويتمرغ في أوضاعها ولا توبة ولا بكى ولا وجوع، هذا مؤمن؟ أين الإيمان؟ ميت. الشرح، قوله تعالى: وتلك الأمثال، الأمثال جمع مثل بفتح الميم والثاء بمعنى الصورة بمعنى الشبيه أو النظير، صورته شبه أو نظيره. وقوله نضربها أي نجعلها للناس ليعتبروا بها، والاعتبار مأخوذ من عبارة البحر، كيف تعبر من هذا الشاطئ إلى هذا، في عبارة، فالذي يعبر إلى دار السلام يعبر من طريق هذا القرآن وهذه الأحاديث، فهمه حفظه لا استعداده للأخذ بها هي العبارة. تذكر مثل يستفيده ويعبو به من محنة كاد يقع فيها. قال ليعتبروا بها فينجوا من هلك أو يظفروا بمغنم. والإشارة في قوله تعالى وتلك إلى مثل ضربه للناس، وهو أن حال المشركين في عبادتهم غير الله تعالى كحال العنكبوت في اتخاذها بيتا لها من لعابها. عرفنا من أين تبني البيت؟ بالسمنت والحديد؟ بالطين؟ لا، من لعابها فقط. سبحان الله، تبني بيتها من لعابها الذي يسيل من فيها، حتى لو كان سمن ما ينفع. قال من لعابها ظنا منها أنه يقيها من الهلاك، وهو لا يغني عنها شيئا. كذلك المشركون في اتخاذهم آلهة دون الله ظنا منهم أنها تنفعهم بجلب خير أو دفع ضرر، وهي في حقيقتها وعدم نفعها كبيت العنكبوت سواء بسواء. وقوله تعالى وما يعقلها أي الأمثال المضروبة للناس للاعتبار بها حتى يظفر بالمحبوب المرغوب وينجو من المخوف المرهوب، ما يعقلها ويفهم معناها ومغزاها حتى ينتفع بها إلا العالمون. العالمون بأي شيء؟ بصنع الشاهي والبقلاوة. عالمون بماذا؟ بالله. إذا سئلوا عن الله عرفوا الله السائلين، معرفة في قلوبهم يستحي صاحبها أن يقول كلمة يكرهها الله. العالمون أي ذو العلم بالله وشرائعه وأسرار كلامه وما تهدي إليه آياته. ففي هذه الآية الإشادة بالعلم والعلماء والحط من قيمة الجهل والجهلاء. يا شيخ كيف نتعلم ونحن مشغولون بالزراعة والصناعة والتجارة، نكدح الليل والنهار على الأسرة، هذا هو العذر؟ لا أبدا. اشتغل طول النهار، جاءت الشمس ومالت للغروب، تعال إلى بيت الرب اعكف فيه واسأل أهل العلم واستمع وتعلم، ما يمضي عليك سنة إلا وأنت العليم. ما هو العالم فقط، لا عذر لأحد. يا شيخ كيف لا عذر لأحد؟ نعم، هذا عبد الله جابر بن عبد الله، تعرفون عن هذا الرجل؟ هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، أبوه شهيد أحد، عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. قيل له إن حديثا هو كذا وكذا يرويه فلان سمعه من رسول الله وهو في حمص، فركب ناقته من هذا الباب، كان يسكن هنا، وركب ناقته وقطع الفيافية والصحارى من المدينة شمالا إلى حمص من أجل حديث واحد، والحديث رواه غير واحد في المدينة، قال نريد نسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40 يوم ذهب وأربعين يوم إياه، والزاد والتعب والصهر، وترك خواته وأهله هنا من أجل حديث. ونحن نظل عاكفين على كراسي المقاهي والملاهي والأضاحيك والألاعيب والكيرم والدمينو والكارطة في البيوت كأننا لا نريد السماء ولا الملكوت الأعلى. أموات نحن أم ماذا؟ يا عباد الله كيف تطلعون إلى السماء؟ دلوني أي سلم تستطيع أن تلقى به للسماء؟ أي صاروخ يرفعك؟ أي بالون يرفعك؟ كيف تستطيع 7500 عام وأنت طائر ما تصل؟ فيطلب منك أبسط الأشياء لا تكلفك دما ولا مالا، فقط وقتا وفراغا لتتهيأ إلى العروج إلى السماء، فترفض ذلك وتدعي أنك من أهل الجنة. أعوذ بالله، هذا هو الواقع. المطلوب إذا أردنا أن نعود قبل أن يفوت الوقت وعما قريب تنزل بلايا ورزايا في العالم الإسلامي ما عرفوها، هم يقربون منها قبل الفوات، أن نقبل على الله في صدق. فقط أهل كل إقليم يلتزمون بمبدأ أننا نجتمع في مساجد الله، في بيوت الله، في مدننا وقرانا، لا يتخلف أحد، ونجلس من المغرب إلى العشاء بنسائنا وأطفالنا ورجالنا، ونتلقى العلم والهدى تلقين هذا، لا ننفق ريالا ولا دينار ولا درهما، فقط إقبالنا على المسجد وتجمعنا فيه وطمعنا في الله يكفينا، هذا يغير مجرى الحياة. تدخل إلى القرية بعد غروب الشمس ما تجد أحدا، أين أهل القرية؟ لا دكان ولا مقهى ولا عمل، أين هم؟ إنهم في بيت الرب. الله أكبر، في بيت الرب؟ إيه نعم. ماذا يريدون؟ يتملقون إليه، يتزلفون ويتقربون، يتعلمون الهدى، لأنهم يريدون أن ينزلوا منازل الأبرار في الملكوت الأعلى. فيه عاقل يقول هذا باطل ومنكر ورجعية، والله ما ينطق بهذا إلا شيطان. نعم، تريد السماء وتعجز عن ساعة في بيت الرب؟ كيف تصل؟ الذين يطلعون بهم إلى الكذب والقمار يمرنونهم في الأكل، في الشرب، في اللباس، في التجربة، كذا كذا شهر حتى يعرجوا وينتكسوا، وأنت ما تتدرب ولا ساعة. فإذا عاد المسلمون وسمع العالم الماسونية، الصليبية، البلاجبة، العمر، العالم الإسلامي تغير، كيف تغير؟ أصبحوا إذا غابت الشمس لا يوجد أحد خارج بيوت الرب. أظن أن أوروبا تسلم. فقط ماذا يصنعون في المسجد؟ يصنعون الهيدروجين والذرة؟ لا لا لا لا، هذا يصنعونه في المصانع طول النهار، لكن هذا الوقت يتلقون فيه المعرفة الإلهية ليصبحوا ربانيين. وبمجرد ما يتم هذا في المسجد ما يبقى مظهر لمظاهر الخبث ولا الشر ولا الفساد ولا انتهى كل شيء، وحل محله الصدق والوفاء والطهو والصفاء والكرم والولاء، وأصبحت كلمتهم واحدة. من يقوى عليهم إذن؟ من يكيد لهم؟ ما يجد الطريق للكيد، انتهى. أيها المستمعون، هل فيكم بعض السياسيين، بعض الكتاب، بعض المفكرين، أو بهاليل كلكم فيكم ولنا؟ بلغوا أو تشكون احلفوا كما أحلف بالله الذي لا إله غيره ما استقام أمر هذه الأمة إلا على منهج ربها ونبيها. وكلمة رجعية تعفنت وانتهت، وكلمة عودة إلى الوراء انتهت، كل كلمات كاذبة أملاها إبليس ونشرها أعوانه في الأرض. العودة إلى الله هو الطريق للكمال والإسعاد. فلهذا قال: ويكفي في فضل العلم قوله تعالى: قل هل، اسأل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يوسف، وإنه لذو علم لما علمناه. فيه من يكتسب علما بدون الله، علم الشياطين والوساوس والسياسة والباطل، هذا علم؟ هذا العلم الذي تتلقاه عن الله. كيف نتلقى عن الله العلم يا شيخ؟ نكون أنبياء؟ لا، كتابه ونبيه، قال الله قال رسوله. إذن وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، ادعنا، اسألنا، اطلب، يا ربي زدني علما. سبحان الله، الرسول في حاجة إلى زيادة العلم. هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جار، أنتم الذين تسألون الله أن يزيدكم العلم. إذا كان المعلم من قبل الله يقول اطلب، وأنت إذن كيف حالك؟ وقل رب زدني علما، لعلكم ما سكنت نفوسكم، والله لأعلمنا بالله أصفانا أتقانا أكملنا. نتحدى من يقول غير هذا. أهل البيت أعلمهم بالله أتقاهم. ما معنى أتقاهم؟ لله، أي لا شر عنده ولا ظلم ولا خبث ولا فساد. أما من يرد هذا في قريتك؟ أعلم أهل القرية هو أتقاهم، أجهلهم وشرهم. ما المراد من العلم؟ علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا إرشادات للمربي. من المربي هذا؟ الذي يحمل كتاب المسجد وبيت المسلم ويجلس لأسرته أو لأهل قريته. وأبشركم بعد يومين جاءت الطبعة الثانية، فالذي ما عنده نسخة يجدها، والذي وصي من جهة أخرى يأتي ويأخذ إن شاء الله. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، والشيخ يحتال على البشرية. إننا نريد أن نطهر بيوت المؤمنين من الفيديو والتلفاز والأغاني، نريدها أن يسمع فيها قال الله قال رسوله، لا قال مسيو فلان ومستر فلان. عرفتم؟ نريد أن نعطل المقاهي والملاهي، ولتسخط الماسونية وتندب حظها. نريد أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم، نريد أن يقل الإسراف والتمتع بهذه الفانية. 1000 ريال تكفيك في شهرك، لما 20 يا عبد الله؟ هذا تصل إليه لما تقتنع بهذا النور وتدخل هذه الرحمة في نفسك، ما يبقى فقير ولا محتاج ولا جاهل ولا ضال. لأن بعض المساكن يقولوا هذا يعمل في دعاية لكتابه، الكتاب حيلة فقط لا أقل ولا أكثر، وإلا البخاري أعظم منه 1,000,000 مرة، لكن هذا عبارة عن يوم آية ويوم حديث، منتقات من الكتاب والسنة، شملت العقيدة والآداب والأخلاق والفقه والسياسة وكل ما يحتاجه المؤمن. والمقصود أن نغضب الماسونية ونحزنها، تحولت بيوت المؤمنين إلى ذكر الله. بعد ما قضينا عشرات السنين تدخل بيت المؤمن تجد يضحكون والشاشة أمامهم الصحابة والرسول والقرآن. المثل ينقل المعنى الخفي إلى ذهن الإنسان ويصل به إليه. وحسبنا أن الله يضرب الأمثال من أجل ماذا؟ ليفهم الناس العلوم الخفية الدقيقة، ما استطيع أن تنقلها إلى ذهن إنسان حتى تصوغها في قوالب أخرى يستأنس لها ويقبلها. وتلك الأمثال نضربها للناس. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أمثال القرآن عجيبة. فتح الله علينا ودرسناها سنة كاملة في داخل المسجد قبل حوالي 30 سنة، تتبعنا الأمثال مثل مثل، من مثل البقرة إلى آخر مثل، لو دونت وسجلت لكانت أمرا عجيبا، أيام ما في تسجيل. إذن فاستحسنت أن هؤلاء المبلغين يضربون الأمثال عجب، يفهم حتى الذي ما يفهم. وهذا الذي قررناه، ذكر علمهم باستحسان ضرب الأمثال من أجل ماذا؟ الهداية والتعليم والتبصير. وليس ضرب الأمثال هو التمثيل السينمائي الروائي الذي يقوم على الكذب وشهادة الزور، هذا أبو بكر وهو الله ما هو، هذا فلان فلان كذب. ثم تلك التمثيليات، هل أنتجت شيئا؟ أحيت ميتا؟ رفعت مقام إنسان؟ لا شيء. أضاحيك يضحك فيها المتفرجون والسلام عليكم. هل يجوز لأن نشهد الزور؟ يقول هذا عمر وهو ما هو بعمر. تشهد الزور تحضره، والذين لا يشهدون الزور. خامسا، ذكيهم بفضل العلم الشرعي، أي الذي به تعرف محاب الله ومكارهه وكيف تؤدي تلك المحاب على الوجه الذي يرضى الله به. هذا العلم الشرعي الذي شرع الله، وأنه من أوجب الواجبات، وأن صاحبه شريف رفيع القدر، وأن فاقده لا أشبه بالحيوان إن لم يكن الحيوان أو مثل الحيوان سواء بسواء. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وإلى أسئلة المستمعين. نعم، لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، هذا عام للأمة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. والرسول صلى الله عليه وسلم حاصل يوما ما أكل ولا شرب من البارحة، ودخل على أهله فقال هل من طعام؟ قالوا لا شيء. قال إذن أنا صائم. فواصل الصوم وابتدأه. تبهتم؟ هذه الحادثة بالذات نستطيع أن نأتسي بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما أكلت ولا شربت ولا جامعت، أطلع النهار وجيت للبيت أعطوني الفطور، قالوا مع الأسف ما عندنا شيء. فقلت إذن أنا صائم، هنيئا لك وصم. عرفتم؟ أما أنك لا تبيت الصيام وإذا جاء الصبح والضحى تقول أي الآن نصوم، لا، لا صيام لمن لم يجمع الصيام بالليل. النية ركن الصيام وشرطه، سواء فرضا كان أو نفلا، والحديث الخاص ذكرته لكم. نعم. المستشفى وأفطرت 24 يوما وأنا مريض بالقلب والسكري والضغط وتليف الكبد وآخذ علاجا بالانتظام، بل فما الحكم في صيام رمضان الماضي والمستقبل وأنا على هذا الحال؟ مؤمن مصاب بمرض ملازم لا يشفى منه إلا أن يشاء الله. قال الأطباء مرضك ملازم لك ولا تستطيع أن تصوم، وما صمت رمضان وأمام رمضان آخر إن شاء الله ماذا أصنع؟ الجواب تصدق على كل يوم بكيلو رز أو دقيق سميد أو تمر جيد على مسكين، 30 يوم ب30 كيلو رز على الفقراء ويكفيك ذلك بنص كتاب الله. مقصف المدرسة بدل ما يذهب الطلاب إلى الدكاكين والمطاعم للإفطار أو يأتون بالطعام من بيوتهم، قالوا نجعل لكم مطعم في داخل المدرسة ما يسمونه بالسندويش. من أين رأس المال؟ قال نجمع من الطلاب مساهمة شريكة مؤسسة 10 ريال على كل طالب و50 ريال، ونهاية السنة نوزع الأرباح إن وجدت. انتهت السنة عافوا بكم اشتروا وبكم استفادوا ويردون الأرباح بحسب الأثمان. هذه المضاربة الإسلامية. هذا الذي ندعو إليه المسلمين، يا أهل القرية اجمعوا أموالكم في صندوق واحد ونموها في زراعة أو صناعة أو تجارة والأرباح عائدة واسترحنا من البنوك. ما نستطيع هذا يا شيخ. لما؟ لأننا خاونا حسدا لا نفي ولا نصدق ولا يأكلوها ويذهبون. إذا خذوا الحرام من الربا. وصلى الله على نبينا.